أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من أعظم الأسباب المعينة على خلق حفظ البصر المحافظة على الفرائض وإتباعها بالنوافل، فمن فعل ذلك نال ولاية الله تعالى ومحبته، وكان مسددا في سمعه وبصره وبطشه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. رواه البخاري. وليعلم من استهان بإطلاق بصره أن الناس ينظرون إلى حرماته بقدر نظره هو إلى حرمات غيره، فإذا كان لا يرضى ذلك لأهله فلا يطلق بصره في أهل غيره. ولما جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، سأله: هل يرضى ذلك لأحد من محارمه؟ فلما أجابه بالنفي أخبره أن الناس كذلك لا يرضونه لمحارمهم. ومن عجز عن الزواج كان الصوم له علاجا وعبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. وعلى المؤمن أن يجتهد في الدعاء بأن يحفظ الله تعالى بصره عن الحرام وأن يعينه على ذلك، فإنه إن استجيب له ذهب عنه ما يجد من لهف على مشاهدة المحرمات. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. رواه أبو داود. فإن وقع بصره على امرأة مباشرة أو على صورتها في شاشة أو وسيلة إلكترونية سريعا فعليه أن يصرف بصره، فإن الاستمتاع بالمشاهدة يعسر علاجه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صرف البصر فورا. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. فإن وقع في قلبه شيء مما نظر إليه فليدفعه بإتيان أهله، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وليقضي على محاسن ما رأى بتذكر مساوئها، ولا سيما النساء المتخلعات، فإنهن بؤر الأمراض والقاذورات، وليستعظ عن ذكرهن بتذكر الحور العين وأوصافهن في القرآن والسنة، فإن ذلك ينفعه في حفظ بصره. قال مسعود رضي الله عنه: إذا أعجب أحدكم امرأة فليتذكر مناتنها. وقال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم وفقك الله أنك إذا امتثلت المأمور به من غض البصر عند أول نظرة سلمت من آفات لا تحصى، فإذا كررت النظر لم تأمن أن يزرع في قلبك زرعا يصعب قلعه، فإن كان قد حصل ذلك فعلاجه الحمية بالغض فيما بعد وقطع مراد الفكر بسد باب النظر. إن من أهم أسباب حفظ البصر من الحرام اجتناب فضول النظر ومفارقة المجالس التي فيها شاشات تعرض صور النساء. وليعود المرء نفسه على اجتناب كثرة الالتفات والنظر إلى الناس، ولا سيما إذا كان في سوق أو طريق أو نحوه، فإن ذلك من سوء الأدب ويؤدي إلى الوقوع في المحرم من النظر. إن شأن خلق غض البصر في هذا الزمن يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة لكثرة الداعي إلى المحرمات، ومن جاهد نفسه على ذلك أعانه الله تعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والصبر عن إطلاق البصر في المحرمات هو من الصبر عن المعاصي، ومن صبر نفسه في ذلك اعتادته فكان غض البصر ديدنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس رضي الله عنهما: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. رواه أحمد. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. رواه الشيخان. قال أبو الحسين الوراق رحمه الله: ومن غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها ويهدي بها إلى طريق مرضاته. وعلق شيخ الإسلام على كلامه هذا فقال: وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا كان النظر إلى محبوب فتركه لله عوضه الله ما هو أحب إليه منه، وإذا كان النظر بنور العين مكروها أو إلى شيء مكروه فتركه لله أعطاه الله نورا في قلبه وبصرا يبصر به الحق. أيها المستمعون، إذا كان لكل باب مفتاح، سواء كان بابا لخير أم بابا لشر، بل إن أبواب الشر قد لا تحتاج لمفاتيح تفتح بها، لأنها في زمننا هذا مشرعة طوال الوقت تدعو السائرين إزاءها إلى ولوجها وتيسر لهم ذلك. وإن كثيرا من أبواب الشر يقف عليها دعاة ليس من الإنس أو الجن فحسب، وإنما هم من الإنسان ذاته وهما عيناه. فكما أن العينين عضو مهم من أعضاء الإنسان، والنظر نعمة كبيرة من نعم الله تعالى على بني البشر، إلا أن النظر قد يؤدي بالإنسان إلى الهلكات إن لم يحسن استغلاله واستخدامه في مرض الله عز وجل. من هذا جاء النهي القرآني الفريد عن إطلاق النظر إلى ما حرم الله. قال عز من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فنهى الرجال والنساء على السواء من إطلاق أبصارهم فيما حرم عليهم. البصر هو نافذة الإنسان على الحياة الخارجية، به يتلقى المعارف ويكتسب كثيرا من المعلومات والخيرات ويشاهد الأشياء. وغضه خلق عظيم يؤدي لرفعة الإنسان في دنياه وأخراه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أن في غض البصر عدة منافع، منها أنه امتثال لأمر الله تعالى الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. الثانية أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة. ولهذا ذكر الله تعالى آية النور عقب الأمر بغض البصر